بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن أبواب الصيد: باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم، وكلا الحديثين صحيح، وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن في أبواب الصيد وما يحل وما يحرم منها. يقول: باب ما جاء في الصيد يصيده الإنسان أو يضربه بسام ثم يغيب عنه، يغيب عنه ما يدري وين راح، وبعد ذلك يجده بعد يوم أو بعد ساعتين أو بعد ليلة أو بعد شيء يجده. ما الحكم في هذا؟ هل هو حلال أو حرام؟ أو وجده طائح في ماء، طائح سهمه فيه لكن طائح في ماء، أو وجده طائح من جبل، ضربه في جبل ثم طاح في الأرض، فهل يحل مثل هذا؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود يجوز أن يكون الطيالسي، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن أبي بشر، أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد الخدري عن أبي سعيد عن سعيد، سمعت سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال يحدث عن عدي بن حاتم، عن سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني أرمي بسهمي الصيدة ثم يهرب، والسهم فيه سهم بجسده ويهرب عني يغيب المدة، أحيانا ست ساعات، أحيانا ليلة، أحيانا، ثم أجده بعد ذلك ميتا. قال: إن لم ترى فيه آثار، آثار سبع، أكل منه السبع، أو تجد فيه آثار شيء غير سهمك فكل. إذن اللي قتله سهمك وغاب عنك لكن ما وجدت آثار تميته غير سهمك فكل حينئذ. أما إن وقع في ماء ضربته بسهمك ووقع في ماء فلا تأكل، لأنك ما تدري لو الماء اللي أغرقه وأماته، أو ضربته في جبل ثم طاح من الهوية من الجبل إلى الأرض لا تأكل، لأنه ربما مات من الهوية من الطيحة هذه، لأنه تردى، يصير من المتردية حتى لو ضربته بسهمك. الشاهد إذا وجدته بعد أيام أو بعد ليلة أو بعد كذا وسهمك فيه ولم يصير فيه تأثير وما يتأثر في صيد كلاب أو غيرها أو ذئاب أو شيء فإنك تأكله، أما إذا صار فيه أثر كلاب تأكله أو ذئاب أو شيء فلا تأكله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحكمة في هذا، الحكمة في كونك تأكله إذا لم تجد فيه أثر، أنك إذا وجدت فيه أثر فربما أنه وجده الكلب وهو حي، أو وجده الذئب وهو حي، ثم هو اللي خنقه، الذئب هو اللي خنقه، يصير فريسة سبع، ولهذا لا يحل. لكن إذا لم يجد فيه أثر إلا سامك فكله كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة. يقول الترمذي رحمه الله: وروى هذا الحديث شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وأبي ميسر الاثنين عن سعيد بن جبير. نعم. عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم، يعني التصق بأبي بشر وأبي أبي مالك، أبي واحد ثاني تابع له عن سعيد بن جبير، يعني صار هناك متابعات يصدق بعضهم بعضا. نعم. قال: وكلا الحديثين صحيح. يقول: وكلا الروايتين أو كلا السندين صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني. يقول: وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، وهي بعض الأحاديث اللي مرتنا في الليلة الماضية. نعم. قال رحمه الله: باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجد قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. باب ما جاء في من يرمي الصيد بسهمه ثم يجده قد وقع في ماء فهل يأكله. يقول الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا عن الشعبي عن عامر بن شراحيل الشعبي قال حدثنا عن عدي بن حاتم أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرمي بصيده السهم يرمي بسهمي الصيدة أما أرنب وإلا ظبي وإلا حبارة وإلا شيء من اللي يصاد ويؤكل فيجده في الماء فيجده قد غرق في الماء وقع في ماء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام رميت بسهمك ووجدت الصيد كما هو فيه سهمك فقط فكل وإن وجدته قد وقع في ماء أو نزل من هوية إلى الأرض فلا تأكل لأنك لا تدري قتله سهمك وقتله الماء يمكن أغرقه الماء فإذا أغرقه الماء يصير من الغريق ما يجوز أكله كذلك إذا من الهوية هذا من المتردية يصير من المتردية أيضا فلا تأكل إذا رميته هو في جبل ثم طاح ثم أتيته وقد مات فلا تأكله لأنك لا تدري قتله سهم كل قتله الهوية التردية قتلت فإن وجدته حيا سواء كان في ماء أو بعد هوية وجدته حيا فذكه وسم الله عليه وكله ذكه وسم الله عليه إذا وجدته حيا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان كره له أكله والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء ألا يأكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول ابن المبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم قال حدثنا عن مجالد عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. والعجيبة أن عدي سببه امرأة انظر بركات بعض النساء لو تجعل الله فيها بركة إسلام عدي بن حاتم بسببه أخته صفوانة راحت له بالشام لما رأت أتي بها إلى المدينة أسيرة ثم وقع جلست في المسجد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله مات الوالد وذهب الرافد فهل تمن علي من الله عليك. فقال من أنت؟ قالت سفوان بن حاتم الطائي وأخوي عدي. قال الفار من دين الله شاهد. الشاهد أنه بعد يومين قال لها إذا صار فيه ركب أعلميني. فأتى ركب من يذهبون للشام فأذى أرنام يا عدي كيف تترك كيف تترك النبي رسول يا عدي يا عدي حتى أتت به من الشام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. حتى أتت بأخته من الشام فأتت به حتى أسلم صارت فيها سببه. بعض النساء يجعل الله فيها بركة. وهذا عدل من الأحاديث كثيرة جدا. لما أسلم أخذ ألازم الرسول حتى أخذ من الأحاديث ما لم يأخذه غيره. يقول عدي رضي الله عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلط بكلبي أنا سميت كلب أو كلبين سميت عليهم بسم الله وأطلقته لكن اختلط كلب آخر قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب الناس فلا تأكل. ليش؟ لأنك إذا لم تذكر اسم الله على الصيد حتى ولو ناسي حتى لو نسي ما يحل. الصيد إذا ما ذكرت اسم الله عليه حتى ولو ناسيا فإنه لا يحل. أما الطلي الخروف إذا ذبحته ونسيت أن تقول بسم الله فاسم الله في قلب كل مؤمن فإنه يحل. يحل الخروف والدجاجة والغنمة والبقرة إذا ذبحتها ولم تسمي نسيت أنك تسمي الله عليها فتأكل حينئذ. أما الصيد فلا ما يحل حتى تسمي الله عليه لأنه ما هو مقدور لك. الصيد ما هو مقدور لك ولا تقدر تصيده. ولكن إذا أطلقت كلبك أو أطلقت سهمك قل بسم الله وحينئذ فإن لم يصبه سهمك وردت أن تربي بسهم آخر فسم الله على السهم الآخر أيضا. فإن رميته ولم تسمي فلا يحل. فإذا أصاب فهو حلال. لكن إذا أكل الكلب هذا الخلاف بين العلماء إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل لأنه إنما أمسك لنفسه معناه أنه أمسك الصيد لنفسه بيأكله ما أمسكه لك. والمعلم ما يأكل المعلم من الكلاب ما يأكل يمسك ويجيك خليك تأتي أنت ثم بعد ذلك تذكيه ثم تقطع له من اللحم وتعطيهم بغير إن شئت أنت تقطع له من اللحم بعد ما تذكيه ويموت تقطع له من اللحم وتعطيه أو تعطيه لبن أو حليب يكفيه. وأما ذا المخلب هذا الباز والشاهين والصقر فلو أكل لا بأس به. الشاهد إن الكلب إذا أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لك. قال فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. سأله مسألتين. أولا إذا خالط كلبي كلاب أخرى قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي. الثانية قال إن أكل الكلب أرسلته أنا وهو معلم لكنه أما جعان وإلا شره وأكل من الصيد لما مسك الصيد أكله قال لا تأكل فإنما أمسك لنفسه. الكلب ما يمكن تعليمه أنه لا يأكل إنما أنت إذا ذكيت الطلي ذكيت الظبي أو ذكيت الدجاجة أو غيرها من الصيود أنت ذكيت وتأتيها أنت من اللحم لا بأس. أما هو يأكل فإنما أمسك لنفسه ولم يمسك لك الإنسان لأن تعليمه أنه ما يأكل. قال سفيان كره له أكله والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول الترمذي العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكل لا تأكل إذا أكل الكلب لا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وهو قول. والعمل على هذا إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يأكل. يقول العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه إذا وقع في الماء الصيد وقع في الماء أو طلي ذكيته الإنسان ثم هرب بين يديك وقع في الماء فلا تأكل لأنه ثم وجدته ميت بهذا الشرط وجدت الصيد ميت أو الطلي وجدته ميت فلا تأكل لأنه اشترك شيء محظور اشترك شيء مباح بمحظور. نغلب جانب المحظور نغلب جانب التحريم. ليش؟ لأنه ربما غرق من الماء من يدري وإذا غرق من الماء يكون موقوذة يكون مات من حتفأته يكون ماذا حتى لو ذكيته الإنسان وخرج وهرب منك وهو حي ما مات ثم وقع في الماء ثم أتيت به وقد كان ميتا فلا تأكل لأنك شكيت الآن اختلط حرام بحلال فلا تأكل. غلب جانب التحريم. ذلك الصيد إذا وقع في الماء وقد رميت بسهمك ثم أتيته ميتا فلا تأكل. أما إذا وجدت الصيد حيا وجدت الخروف اللي هرب حيا فلا بأس. كم من ذكاة الطلي وذكي الصيد اللي وجدته ويحل حينئذ. نعم. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. يقول بعض الطلبة بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين وغيرهم إذا قطعت الحلقوم والمري اللي مشروط فيهما أن يقطع وهو الحلقوم مجرى الماء ومجرى النفس إذا قطعتهما بالسكين فالغالب أنه لا يعيش الغالب أنه لا يعيش، وقع في الماء ولا ما وقع، وقع في متردى ولا ما تردى، الغالب أنه ما يعيش. شيء أيني إذا قطع من الخروف أو من البقرة أو من العنز أو من شيء لا يعيش منهما. الكرشة إذا طلعت، إذا جاء الذيب وأطلع الكرشة من الغنمة فإنها لا تحل حتى لو وجدتها حية، لو وجدتها حية ذكية ما تحل. ليش؟ لأن الكرشة إذا خرجت من البطن خلاص ما تحل، ما تعيش مرة واحدة، لا يمكن أن تعيش. كذلك إذا قطع الحلقوم المري والحلقوم مجرى النفس ومجرى الماء، قطعتهما بالسكين ثم وقع في ماء أو تردى في حفرة فإنه يحل عند كثير من العلماء حتى لو وجدته ميتا. ليش؟ لأنه ما مات بالسكين، لأن قطعت المري والحلقوم، وبعد المري والحلقوم لا يمكن أن يعيش. كذلك الكرش إذا طلعت ما يمكن يعيش مرة واحدة. فمعنى هذا أنك إذا وجدته ولو حيا لكن طالعت الكرش كلها، طالعت من البطن أو أنه قطع الحلقوم أو النذيب أو صيد قطع المري والحلقوم، فإنه لا يعيش حينئذ، فلا يحل لك أن تأكله لأنه صار وقيه، صار من الميتة. قال: وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يؤكل. نقول أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه، وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك، وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أنه إذا أكل فلا تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك لك أنت، لأن تعليمه أنه لا يمسك، لا يأكل، تعليم الكلب أنه لا يأكل. أما الطير فتعليمه أنه يأكل، الطير الباز والشاهين والصقر ما تعليمه أنه يأكل، لكن الكلب لا، تعليمه أنه لا يأكل حتى تأتي أنت وتقتل وتذبح إن كان حيا، وإن كان ميتا تأخذه وتقطع له من لحمه وتعطيه. أما هو يأكل بنفسه فلا تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه لم يمسك عليك أنت. قال: وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. تقول الترمذي: قد رخص بعض العلماء، بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، أنهم أنك تأكل ولو أكل، لكن الحديث حجة عليهم، الحديث اللي بين يدينا فإن أكل فلا تأكل حجة عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد المعراض. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيل. تقدم لنا الحديث هذا في الليلة الماضية، وأعاد رحمه الله لا أدري ما سببه. يقول الترمذي رحمه الله: وباب ما جاء في المعراض، في صيد المعراض، تضرب فيه بثقله أو بدبوسه المحدد. يقول الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح قال حدثنا زكريا، زكريا بن قدامة قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض، إذا صاد به قال: المعراض خشبة متينة صلبة من الخشب الصلب، إذا ضربت الصيد أرنب ولا ظبي كسرت ظهره بثقلها، وإن ضربت بحدها الحد هذا المحدد يبرونه حتى يصير مثل الرمح، مثل الرمح يتقسم، إن ضربت بحدها وخرقت الجلد فكل، وإن ضربت بثقلها فلا تأكل، لأنه وقيف الموقوذة لا تحل، فإن ضربت بالثقل لأن خشبة صلبة من كأنها حديد صلبة خشب من الصلب، فإن برأسها بمحددها إذا خرقت الجلد فكل، وإذا ضربت بثقلها فلا تأكل، والعصا الثقيل ضرب بثقله ومات فلا تأكل، لكن أدركته حيا وذكيته فكل، حتى الصيد أدركته حيا وذكيته فكل، أما إن مات على طول ضربته بالمثقل هذا الثقيل ومات فلا تأكل لأنه وقيل، أما إذا أدركته حيا فكل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله معيدا السند قال: حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن زكريا، زكريا الظاهر بن أبي زائدة قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض او عن النبي صلى الله عليه وسلم النحو. نحو يعني سأله عن المعراض فقال اذا قتل بثقله ولم تذكه انت ما ادركته حيا مات بالضربة هذه مات فلا تأكل، فإن أدركته حيا وذكيته وقطعت المري والحلقوم فكل حينئذ، لأنه ليس مواقيت، أنا ذكيته حي ما دام حي فكل، لكن انخرق بحده الحد هذا المدبب المدبب هذا اللي سأنه دبوس إذا ضربت به وخرق جلد الصيد ومنعه من الجري فكل حينئذ حتى لو مات، حتى لو مات إلا خرقته إلا خرق جلده وطلع الدم ومات فكل. أما المثقل إذا رميت به فذكيته وهو حي فكل، أما إن مات بنفس الضربة هذه مات فلا تأكل. نعم. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. نقول هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أنك إذا أدركت زكاته فذكه بجميع الأشياء التي كانت محرمة، إذا أدركت زكاته وحي حياة صحيحة فكل فذكه وكل، وإن لم تدركه إلا قد مات. أما ضربة المثقل إذا كان يرفس وسيموت منها حتى لو ذكيته ما يحل، لأنه خلاص مات من مثقل من جن، لكن إذا ضرب بحده مدبت فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب في الذبح بالمروة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب، واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح، وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القتل بالمروة. المروة حجر أبيض تعرفونها، حصاد حجر أبيض إذا كسرته نصفين طلع محدد مثل السكين، طرفه من هنا محدد وطرفه منها محدد، ولها منافع. المروة البيضة هذه الحجر الأبيض هذا المروة لها منافع، منها أن فيها نار إذا جرت بحديدة وضربت عليها طلع شرار كثير، وهذا هو اللي يفعلونه العرب سابقا، العرب قبل يطلع السبريت وقبل يطلع هذا هو الذي يوكدون به الضوء، يأتي بالمروة هذه ويأتي بحديدة يسمونها الزناد، ويأتي بخرقة ذائبة، خرقة من الخرق الذائبة يجعلها بين الحديدة والمروة، ثم يضرب الحديدة بالمروة والخرقة بينهما، تشتعل المروة نار وتشتعل الخرقة نفسها تشتعل نار، ثم يجيب حشيش ويحط النار في الحشيش، يجيب حطب ويوقد نار ويطبع عشاه ويطبع غداه ويطبع الذبيحة ويطبع كل شيء. هذا كان فعل العرب قبل الإسلام، ولهذا يقول الله تعالى تقدس في آخر سورة الواقعة: والنار التي تورون من الوري، وهو ضرب الحديدة بالحصاد من الوري، وهو ضرب الحديدة بالحصاد يظهر الشرار، فإذا ظهر الشرار التهبت الخرقة اللي بين الحديدة والمروة، فإذا التهبت الخرقة جعل حشيش يابس تياه التهب، والتهبت النار ثم حطب ناشف ثم التهبت النار وطبخ عليه قدره أو شوى خبزة أو شوى ذبيحة أو شيء، المهم أن هذا هو كبريت العرب سابقا قبل أن يخرج الكباريت وقبل أن تخرج كذا، هذا هو الذي يفعلونه. وفيه قصة الحجر هذا والزناد والخرقة، فيه قصة. مسلم عالم من علماء الإسلام مع نصراني، اجتمع مع نصراني وجلس تحت رجل، وصار العالم رحمه الله معه رجل، الرجل اللي يسمونه حوري، رجل شارع وأتى إليه يخدمه، استصحبه يخدمه من بلدة إلى بلدة، فجلسوا قبل المغرب، قبل بعد العصر العصير القليل، جلسوا بعد المغرب فأمره أن يسوي النار ويخبز لهما الخبزة بالنار يشويها بالضوء، ففعل الراجل اللي مع الشيخ فعل هذا الفعل، ضرب الحديدة بالبروة والخرقة التهبت، لما التهبت حط حشيش وحط حطب، ولما انتهى الحطب كله وشال الجمر وشاله عن بحثه قليل قليل، ثم لما صار تراب الرمل حامي وضع فيه العجينة، فخبز خبز ووضع فيه العجينة ثم دفنها في الرمل الحار، لما انتهت نجرت خلاص طلعها ودقدقها وأكل. نزل الراهب وعزمه معهم وأكل مع الشيخ، وصاروا يتحدثون في الإسلام والنصرانية ومحاسن الإسلام وما إلى ذلك. أخيرا قال الشيخ لا لا لا، قال الراهب للشيخ أريد أن تزورني في صومعتي. الشيخ ظن إن شاء الله أنه سيسلم وأنه قريب من الإسلام. لما طلعوا إلى الصومعة وتحدثوا قليلا قال الراهب للشيخ أنا رأيت الراجل هذا ضرب حديدة على حصاد وخرقة طلعت نار، النار هذه منين طلعت؟ هذا السؤال اللي سأل النصراني سأل الشيخ، الشيخ ما يدري من هذا، وش الجواب؟ ما يدري عن الجواب. صاحبه اللي معه الحوري هذا العامي هذا قال هذا الجواب ها عندي يا شيخ، قال عندك ايش؟ قال ايه؟ قال ايش قلت؟ قال كذا كذا كذا. قال طالع الى فرصه الصومعة كلها مبنية الصوت فيها يغرم، قال لما ضرب خده طلع صوت، قال الصوت هذا من يدي ولا من هنا ولا من الصومعة؟ الشيخ ضحك وطلع يجري جريان، وهذا داخل صاح دايق والراجل وطلع ويجول. الشاهد ان المروة البيضة هذه لها منافع ومصالح عند العرب، يأخذونها ويكسرونها، فإذا انكسر صار لها حد من هنا والثانية لها حد من هنا، يجرح فيها يذبح فيها ترنب ويذبح فيها الشيء اللي الدجاج ويذبح فيها الحبارة ويذبح فيها الأشياء، لأنها رأسها محدد. المروة البيضة خاصة، المروة البيضة لها مصالح ومنافع. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى، قال عن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن قتادة سعيد قال ابن أبي عروبة، عن قتادة قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أخذ مروة وصاد أرنبين اثنتين ودكاهما بالمروة، كسر المروة وطلع محدد طرفها منها محدد، فذكاها محلقها من هنا حتى فأشال الحلقوم، وذك الثانية أيضا بالمروة، ثم قال جابر أنه علقهما معه يعني كره أن يأكلهما حتى يسأل الرسول، لأنه ذبح بحجر وهل الحجر يصح الذبح فيه ولا لابد من سكين وإلا من أخذ شيء آخر. فلما لحق بالرسول سأله يا رسول الله أنه ذبح بمروة، كسر المروة وذبح بمحدد بطرفيها أرنبين ذبحهما صادهما النظم، فأمره الرسول بأكلهما، أمره الرسول بأكلهم وأنه حلال. أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول أنفقنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران هذا اللي بوادي فاطمة، هذا اللي عندكم بالقشاشية، إلى ذهبت إلى القشاشية رحت يمين بستان إلى الآن يسمى مر الظهران، يقول أنفقنا أرنبا بمر الظهران. متى ما أتى الرسول مر الظهران؟ يقول بفتح عام الفتح، عام فتح مكة أتى الرسول بعشرة آلاف من المقاتلين وجلس في مر الظهران عليه الصلاة والسلام، نزل في مر الظهران لأجل أن يأتيه أحد من قريش لعله يؤمن قريش، ما يرغب الرسول أن هذه الأمم تحتل مكة بدون عهد وبدون ميثاق، ما يرغب هذا عليه الصلاة والسلام رأفة بقريش، فنزل بمر الظهران. وصادف أن العباس رضي الله تعالى لقب بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سمع صوت أبي سفيان على الجبل اللي يطل على مر الظهران، فقال أبو يزيد قال نعم، فتلاقى وركبه معه في البغلة وذهبوا به للرسول إلى آخره، حتى حصل ما حصل من كون الرسول أمن أهل مكة، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن إلى آخره، يعني حصل أبو سفيان على الأمان. فأتى أبو سفيان يجري قبل الجيوش تدخل، ثم قال لهم نادى بأعلى صوته أن من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن أغلق دخل الحرم فهو آمن، ومن راح طلع الجبال فهو آمن. يعني اللي يقاتل يقتل، واللي يترك القتال ويدخل هنا الحال ممع سلاح فهو آمن، ما حد يجيه. الشاهد أن هذا الذي حصل في مر الظهران، يقول أنس رضي الله عنه أنفقنا أرنبا بمر الظهران، الرسول ما أتى مر الظهران إلا هذه المرة وهو غزوة الفتح لما نزلت الجيوش هناك. الشاهد أن الأرنب حلال وكلت على عهد الرسول وأمر بأكلها عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم يكره أكلها. ليش؟ يقول لأنها تحين، حاضت بين يديك، تدري أنها حاضت بين يديك، الله أعلم تحين ولا ما تحين. لكن يقول بعض الأحناف أو بعض غيرهم يقول أنها تحين وكره أكلها لأنها تحين مثل المرأة. نعم. قال وفي الباب عن محمد بن صفوان، يقول وفي الباب عن محمد بن صفوان عن ورافع بن خديج وعدي بن حاتم وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي في مروة، وقد رخص بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين أن المروة سكين، تقوم مقام السكين أن يذبح بمروة. نعم. ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، أولا المروة أنها حلال تذكي بها، والثاني أن الأرنب حلال أيضا. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، نعم. وقد كره بعضهم أكل الأرنب، وعلل بأنها تحيض، واللي تحيض ما تؤكل، وهذا كله مردود لأن الرسول أمر بأكلها عليه الصلاة والسلام، وأنا شقول أنفقنا أرنبا في مر الظهران وشويناها وعرضناها على الرسول، لكن يقول إنه يكرهها، أكلوها على مائدة الرسول. نعم. قال واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، يقول اختلفوا على الشعبي في رواية هذا الحديث، فمنهم من قال نعم، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، يقول فروى داود بن أبي هند وهو تلميذ الشعبي لا يفارقه، داود بن أبي هند تلميذ الشعبي لا يفارقه، قال عن محمد بن صفوان. نعم. وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد، وروى عاصم الأحول بن سليمان الأحول عن الشعبي عن صفوان، عكسه، هذاك يقول محمد بن صفوان وهذا يقول صفوان بن محمد، والصحيح محمد بن صفوان. حديث قتادة عن الشعبي، نحو حديث قتادة عن الشعبي، لكن حديث الشعبي عن جابر يقول البخاري ليس بمحفوظ. نعم. قال ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا، ويحتمل يقول الترمذي ويحتمل أن يكون الشعبي روى عن محمد بن صفوان وعن غيره. نعم. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، يقول البخاري رحمه الله حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. نعم. يعني فيه علة. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وحديث أبي الدرداء حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قتله في كراهة أكل المصبورة. أولا الصبر حرام، وهي المصبورة اللي تكتف ثم يرمونها بالسهام مكتفة، يحطها غرض لسهمه، أين اللي يصيبها بسهم واحد، ما صابها بسهم واحد، وهي مكتفة مصبورة سواء كان دجاجة أو بس أو أي شيء. حرام من الصبر، حيوانات حرام من قتلها وهي مصبورة، اذبحها يا أخي تقدر عليها، امسك الدجاجة واذبحها، ولا امسك اللنب واذبحها، ما في اللوم تكتف إيديها ورجليها ثم ترميها وهي لا حول لها ولا قوة، امسكها وذكها. حتى البس يمسكونه يربونه بالنبال، عذاب العذاب للحيوان، وهذا حرام، لا يجوز الرمي أو يكون غرضا لسهامك، غرضا يعني محل رمي، ارمي فلان إذا أصبته بأول رمية فلك كذا، وهم رابطين البس ويرمونه بسهامهم أو بمسدس أو ببندق أو بأي شيء. فالشاهد أن الصبر تصبر الحيوانات لا يجوز، وهو تكتيفها ورميها وهي مصبورة، تسمى المجسمة وتسمى المصبورة، حرام أكلها حتى لو كانت من المأكول، وكذلك تصبيرها. أول أكلها حرام لأنها ماتت وهي مكتفة، مع إمكانك أن تفكها وتذبحها مع حلقها المري وتأكلها، أما تذبحها وهي مصبورة تكتفها بيديها ورجليها وانت قادر على تذكيتها فهي حرام لا يجوز أكلها إذا كانت من المأكول لا يجوز أكلها. الشاهد أن صبر الحيوان وتكتيفه ورميه وهو لا حول ولا قوة فلا يجوز ولا حرام على المسلم أن يعذب الحيوانات. فالشاهد أن الصبر محرم وأكل المصبورة محرم لأنها لابد أن تذكيها قدرت على تذكية الحلقوم والمري ولا تعمله فهي حرام. الشاهد قال الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عن أبي أيوب الإفريقي وقال الإفريقي لئلا يظن الظان أنه أبو أيوب بن أبي تميمة. نعم. عن صفوان بن سليم قال حدثنا عن سعيد بن مسيب. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن أكل المجثمة يعني اللي مربوطة يديها ورجليها ويرميها بسهم أو يرميها بسكين يأخذ السكين ويرميها كذا حتى تضربها بهم. ما حرام هذا أكلها لأنك قدرت على تذكيتها ولم تذكيها فهي حرام ميتة. نعم. قال وفي الباب عن عرباض بن سارية قال يقول الترمذي وفي الباب عن العرباض بن سارية وأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وحديث أبي الدرداء حديث غريب. ستة مع أبي الدرداء رضي الله عنه كلهم حرموا نقلوا عن الرسول تحريم ضرب المصبرة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة رميها بالسهم أو رميها بمسدس أو رميها بسكين أو وهي مكتفة اليدين والرجل لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطع الحبالاء حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى هو القطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء حدثنا محمد بن يحيى يقول حدثنا يعني تابع للباب السابق حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا عن وهب بن أبي خالد قال حدثنا حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية يقول إنه حدثته أم حبيبة بنت العرباض بن سارية رضي الله عنه. نعم. عن أبيها العرباض بن سارية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في غزوة خيبر لما احتل خيبر وفتحها نهى عن كل ذي ناب من السباع يعني لا يؤكل حرام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لا يؤكل حرام أكله أي سبع من السباع اللي يفترس فإنه لا يؤكل حرام أكله وكذلك الطيور التي تفترس بمخاربها لا تؤكل كذلك وكذلك من يأكل الجيف أيضا فإنه لا يجوز أكله مثل الحمار والبغل ما يصيب بشيء ولا يؤذي شيء لكنه يأكل الجيف حرام أيضا لأن العرب تستقذر كل ما أكل الجيف كالحمار والبغل وغيره تستقذره وهو حرام في الشريعة الإسلامية. حرم الرسول لحوم الحمر الإنسية لأنها تأكل الجيف وتأكل القذبرات البغل والحمار كلها محرمة أما ما يأكل بنابه يصيد بنابه أو بخلبه فهو حرام لأنه يفترس الأسود كلها السباع كلها حتى الكلب صار يفترس فإنه حرام الكلب لو مفتر لأنه يأكل الخبائث أيضا الشاهد كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع حرام أكله وحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن المجثمة قال ونهى وهو شاهد الباب نهى عن المجثمة وهي المصبرة التي تقتل صبرا سواء كانت أرنب أو ظبي أو دجاجة أو أي شيء أو غنمة تصبر تكتفها وترميها بسهامك أو مسدسات أو بسكاكين أو شيء لا يحل أكلها إذا ماتت بهذه الفعلة لا يحل أكلها. نعم. وعن الخليسة وعن الخليصة، والتي يختلس نعجة اختلس مسك أذيب ومسك أذيب ثاني، ثم جاء الرجل خلصها من الذئاب، خلصها وهي حية ثم ذكاها فإنها حلال. ماتت بينه وبين الذيب أو بينه وبين الكلاب اللي افترى الزواج فهي ميتة خلاص من الميتة، لكن إن أدرك ذكاتها حلت. نعم. قال وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، حرم على خيبر، والتحريم هنا عام أو طاس، حين قسم الرسول مغانم هوازن حين في الجعرانة، ما عن الحبالة أن توطأ حتى تضع ما في حبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يسقي ماءه زرع غيره، من المؤمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، المني حقك يتربى به الطفل فلا يجوز أن تربي به الطفل غيرك، الإنسان مرأة حامل من غيرك فلا تسقي ماءك هذا الطفل لأنه زرع ويتربى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فهذا زرع نساؤكم حرث لكم، زرع محل زرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشئكم، يعني أن رحمها زرع لنا تولد أوادم، والأوادم زرع، زرعهم الرحم، الله يخلقهم في الرحم وينفخ فيهم في الرحم، فالشاهد لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. امرأة حتى لو أتت بسهمك الإنسان، وقعت في سهمك امرأة لكنها حامل ما يجوز تشهد حتى تضع، فإذا وضعت حل لك، وضعت وطهرت حل لك وطئها، وكذلك الحائض، المرأة التي ما هي حامل لا تطئ حتى تحيض حيضة، السبايا لا يحل وطئ حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة واغتسلت حلت لك الإنسان، والحامل لا توطأ حتى تضع حملها حينئذ تضع لك. الجارية لو اشتريتها الإنسان من غيرك فإنه لا يحل وطئها حتى تبرأ من الرحم تحيض حيضة، أو إن كانت حامل تضع حملها، حتى لو اشتريتها مشتري الإنسان بين يديك اشتريتها من فلان قال هذه أمة جاريتي لكنها حامل لا تطأها حتى تضع حملها، وإذا كانت حائل واشتريتها لا تطأها حتى تحيض حيضة، فاستبراء الأمة بحيضة والحامل بوضع حملها. نعم. قال محمد بن يحيى القطاعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال إن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليصة فقال الذيب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. هذا نهى عنه الرسول، الخليصة هي أن يدرك الذيب ماسك غنمه نعجة أو ذئبين انت قمت تجارينها، لكنه أدركهم وخلصهما من أنبهم، لكن لما خلصهما وإذا قد ماتت هذه تسمى فريسة سبع لا يجوز أكلها، لكن لو خلصها منهم وهي حية ذكاها، إلا إذا كان قطع الحلقوم والمري أو أخرج الكرش، إذا أخرج الكرش من البطن لا تحل حتى لو صارت حية، أو مقطع الحلقوم والمري وصار كله ما فيه لا حلقوم ولا مري، مجرى الدم مجرى الماء ومجرى الطعام إذا قطع خلاص ما تعيش، لا يمكن أن يعيش الآدمي ولا الحيوانات، جميع الحيوانات إذا قطع هذا العرقين الحلقوم والمري إذا قطع لا يعيش حيوان مرة واحدة، وكذلك إذا أخرج الكرش لا يعيش، كل حيوانات ما تعيش إذا أخرج الكرش وهو حي فإنه لا يعيش. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. السؤال في الحديث الأول، الطب يقول الناس تقدم والكرش لو طلعت يردونه ويخيطونه ويعيش، هل تحل هذا؟ نقول نعم تحل، إذا عاشت إذا ردوا الكرش إلى الجلد وخاطوا الجلد الأطباء استطاعوا أن يخيطوا الجلد وأن يعيش الحيوان تحل، لا شك في هذا، إذا عاشت ومشت وثغت وشيء تحل لا شك، لأنها حينئذ ما تحل بالتذكية لأنها الذكاء، أو كذلك أنها قطع المري الحلقوم المري منه لكن استطاع الأطباء أن يلحموا الحلق مع المري والغزل ثم عاشت، نعم إذا عاشت حلت، لكن لو ما عاشت فإنها لا تحل، لأن غالبا لو تركت بدون علاج تموت، لكن يقول بعض الناس الآن الطب تقدم وفي إمكان الأطباء يومنا هذا أن يدخلوا الكرش اللي خرجت مرة واحدة يدخلوها ويخيطوا البطن ويعالجوه بأدوية ويعيش الحيوان أو غيره، أو آدم إذا كان صدم أو فرث كرشه، أو الحلق المري في إمكان يجمعون الرأس مع الرقبة ويخيطونها ويعيش، حنا نقول إذا عاش واستطاع الأطباء في يومنا هذا أن يعملوا هذا العمل ويعيش ويحيى يعني يعيد في حياة مستقرة فإنه يحل لو ذكاه بعد ذلك يحل لا شك في هذا. لكن نحن نقول إذا ترك بلا علاج وخرجت كرشه ما يمكن يعيش، قطع الحلقوم المري ما يمكن يعيش لازم يموت، وإذا كان لازم يموت فإنه لا يحل حتى لو ذكى حتى لو فعل أي شيء لا يحل، لأن الغالب عليه الموت خلاص بعد دقائق يموت. حد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عن الثوري، عن الثوري قال عن سماك، عن سماك بن حرب قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ شيء فيه الروح غرضا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني يجعله برمة يرمي البس من بعيد أو الدجاجة أو الأرنب أو شيء يجعله غرضا له يرمي سهام، تعال فلان أين اللي يرميها بأول رمية يلا تعال نحط مصبرة أو رمية هذه تسمى المصبرة نحطها غرضا، البس مثلا كتفه أو دجاجة أو أرنب أو أي شيء ثم يلا اللي يرميها الأول له 100 ريال واللي يرميه بأول سهام له كذا، لا يجوز أن تكون غرضا لا يجوز، حتى الغرض بارتكانه الإنسان حتى الغرض لو حتى الغرض ارمه اللي يرميها الأول يأخذ الفلوس، أما حيوان تكتفه وتجعله غرض هذا حرام، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قتل بهذه الرمية فإنه لا يحل. باب في زكاة الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان وابن المبارك والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا باب في زكاة الجنين. باب فيما جاء أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا نزل إذا ذبحنا النعجة وفي بطنها جنين فإن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا فرشنا كرشها فرضنا البطن وطلع الجنين فإن زكاته زكاة أمه، لكن لو ذبحناها ونزل أو نزل قبل ذبحها، أما إذا ذبحت ونزل الولد فهو زكاة زكاة أمه إلا إن كان حيا، لو شقينا الكرش وطلع المولود حيا فإنه زكاته ليس زكاة أمه، لابد من أن يذكى هو بنفسه لا سيما إذا صرخ أو عطس أو تحرك حركة غير مجبوح فإن له لازم يذكى من جديد، أما إذا نزل ميتا فزكاته زكاة أمه، إذا نزل من البطن ميتا فزكاته زكاة أمه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن مجالد، عن مجالد عن الشعبي قال وحدثنا سفيان بن وكيع، وحدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا وكيع حفص بن غياث، حفص بن غياث قال عن مجالد، عن مجالد عن أبي الوداك، عن أبي الوداك قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم زكاة الجنين زكاة أمه، قال زكاة الجنين النبي عليه الصلاة والسلام يقول زكاة الجنين زكاة أمه، إذا نزل ميتا فلا حاجة ذكيه الإنسان، زكاة أمه لما ذكيت أمه زكاة أمه زكاة له، لكن لو نزل حيا بأن تحرك حراسة حركة مذبوح أو عطس أو تنفس لازم يذكى، ثم مات تقول الموت هذا ما يجوز لازم نذكيه وإلا ما يحل، إذا نزل أو حاول تحرك حركة غير مذبوح حركة حياة أو عطس أو تنفس ثم مات نقول لازم ما إذا ما ذكيته فقد فهو نزل حي لازم نذكي تذكيته لازم منها لازم يذكى، أما إذا نزل ميتا فذكاته زكاة أمه تأكله الإنسان مع أمه. ثم قال قال وفي الباب عن جابر، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي أمامة، وأبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي نعم، وأبي الدرداء، وأبي الدرداء وأبي هريرة، وأبي هريرة وهذا حديث حسن. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن نعم. قال وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. قال وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد الخدري. نعم يعني غير السند, سند غير هذا السند. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. قال وهو قول سفيان وابن المبارك. قال وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. وأحمد وإسحاق هذا قولهم أن زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. قال وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. عاد يريد أن يسمي لنا أبو الوداك رحمه الله, وهذه ميزة للترمذي رحمه الله أنه يسمي لنا الأبناء والمكالكنية والإبل يسميه. وأبو الوداك اسمه, قال اسمه جبر بن نوف. جبر بن نوف أبو الوداك اللي مرنا في السند اسمه جبر بن نوف. نعم. قال رحمه الله باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. يقول الترمذي رحمه الله أتى لنا بحديث أبي ثعلبة مع حديث عدي بن حاتم مرنا في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, وكذلك العرباض بن سارية مرنا حديثه في وقعة خيبر. وهنا أتانا العرباض أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه, يعني ثلاثة واربعة من الصحابة حدثونا بهذا الحديث. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن الحسن, أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة الزلقعنبي. نعم. عن مالك بن أنس, عن مالك بن أنس. نعم. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري. نعم. عن أبي إدريس الخولاني, عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي ثعلبة, عائد الله بن عبد الله إدريس. عن أبي ثعلبة الخشني, عن أبي ثعلبة الخشني ومرنا بالأمس أن اسمه جرثوم بن ناشرة. قال أبو ثعلبة الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع اللي يفترس بنابه, يحف بنابه يأكل بنابه, وكل ذي مخلب من الطير, الطير الصقر والشاهين والباز وغيرهم, هذه كلها تمسك بنابها بمخالبها, فالذي يفترس بمخالبه أو يأكل بنابه حرام أكله, لا يجوز أكله. وكذلك ما يأكل القاذورات كالبغل والحمار وغيرها, كل ما يأكل القاذورات لا يجوز أكله. وكذا مأكولة اللحم كالبقرة والغنمة والدجاجة إذا كانت تأكل تسمى الجلالة تأكل من القاذورات فإنها لا تحل ثلاثة أيام تحبسها الإنسان, لا يحل لبنها ولا يحل لحمها حتى تحبسها ثلاثة أيام, وتطعمها الطاهر, تطعمها من الشيء الطاهر ثلاثة أيام لينظف جسمها وينظف لحمها وينظف لبنها. حينئذ بعد ثلاثة أيام إذا انتهت ثلاثة أيام بلياليها كل بقرة مثلا تأكل تشرب حليبها وتأكل لحمها, دجاجة بيضها ولحمها وغيرها, كل ما كان جلالة تأكل من الشارع وتلف من الشارع فلا تأكل حتى تحبسها ثلاثة أيام. وسيأتينا هذا الحديث الظاهر أنه سيأتينا يقول تحبسها ثلاثة أيام وتطعمها الطاهر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه, هذا حديث حسن صحيح. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. يقول الترمذي هذا الحديث حدثنا, حدثنا سعيد بن عبد الرحمن, سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا وغير واحد, وغير واحد قالوا حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا عن الزهري, عن الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة اللي يروي عن الزهري سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري بهذا الإسناد نحوه, بهذا الإسناد نحوه عن أبي ثعلبة الخشني أن الرسول حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام على المسلم أن يأكله. وكذلك من يأكل ما يأكل القاذورات مثل البغل ومثل الحمار ومثل الكلب, كل ما يأكل القاذورات حرام أكله أيضا, لأن العرب كانت تستقذر الأشياء هذه وتحرمها على نفسها وهي جاهلية كفار. كذلك جاء الإسلام بتأييد هذه الفكرة أن كل ما يأكل القاذورات ويجلجل من الشوارع لا تأكله الإنسان, يأكل الجيب الحمار والبغل والكلب وغيره, كل ما يأكل الجيب ويأكل القاذورات فهو حرام, وما له ناب وما له مخلب حرام أيضا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم يسمونه صاحب الجن قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله نعم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأنسية يعني الحمير الموجودة بين يدينا هذه، أما الحمر الوحشية فهي حلال. الحمر الوحشية حلال، كانت في نجد وكانت في الماء في الحجاج وكانت في غيرها، لكن أكلها الرصاص لما طلع الرصاص هذا أكلها، هاجرت عن بلاده، توجد في إفريقيا وتوجد في آخر آسيا وتوجد في الدول الأخرى، توجد الحمر الأهلية وحمارة ووحيد القرن، هذا كله حلال وحيد القرن، والحمر الوحشية التي لا تعيش إلا في البر، والبقر الوحشي أيضا هذا كله حلال، إذا حصلت تصيده فهو حلال. أما الحمر الأنسية التي هي للإنس يركبونها ويأخذون عليها حاجاتهم فلا، فهي حرام، والبغل حرام كذلك، البغل حلام والحمار الأنسية حرام. ليه؟ لأنها تأكل الجيف، البغل يأكل القارورات والحمار يأكل الجيف والكلب أيضا يأكل الجيف. فالشاهد أن حرم الرسول يوم خيبر لحوم الحمر الأنسية نعم ولحوم البغال نعم وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي رواد قال حدثنا عن محمد بن عمرو قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نعم. هذا حديث حسن. يقول الترمذي هذا حديث حسن، حديث أبي هريرة هنا حديث حسن، لكن ما أدري ما الذي قال في حديث جابر السابق، لأن عكرمة يروي عن اثنين بينه وبين جابر، هذا من الغريب نعم. قال وحديث جابر حديث حسن غريب هنا. غريب لا شك، لأن عكرمة يروي عن بعث مباشرة وعن الصحابة مباشرة، يصير بينه وبين جابر اثنين. عكرمة مولى بن عباس، عكرمة بن عمار صح نعم. صح وغريب كذلك. أي نعم غريب لا شك. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من التابعين وتبع الأتباع، منهم عبد الله بن المبارك نعم والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الأمر الحمر الإنسية والبغال وغيرها. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. أنا شرمزور. ما أنا؟ أكل.